الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كان مما قرأنا بالأمس قوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يحصل منه رياء. ويتكلم على هذا الأمر وأنه من الشرك الخفي. فإذا كان تزيين الإنسان العمل من أجل أن يمدحه الناس شركا، فكيف بدعاء غير الله والذبح لغير الله؟ نعم، لا شك أنه أشد، لا شك أنه أشد يرمن وأعظم، لأنه شرك بالله جل وعلا صراحة. ولهذا قال: فإذا كان مجرد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل مع محبة أن يطلع عليها غيره أو يثني عليه بها أو يستحسنها شركا، فكيف بما هو محض الشرك؟ قال: ومن ذلك ما أخرجه النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. قرأنا هذا. قال: وأخرج ابن ماجه عن الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني أنتم القوم الذين شأنهم رفيع. قال: ثم مر برهط من النصارى، هذا كلها رؤيا منامية، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال: هل أخبرت أحدا؟ قال: نعم. فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد. قال: والانتهى الحديث. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. والوارد في هذا الباب كثير، وفيه أن التشريك في المشيئة بين الله ورسوله أو غيره من عبيده فيه نوع من الشرك، يعني مظنة التعظيم ولو شيئا يسيرا، فنهاهم عن ذلك، فكيف بالشرك الصراح؟ ولهذا جعل ذلك في هذا المقام الصالح كشرك اليهود والنصارى، بإثبات ابن الله عز وجل في تلك الرواية السابقة أنه أثبت ذلك لله عز وجل، يعني كيف جعلها مقارنة في الرؤيا ومشابهة لحال النصارى واليهود. أولئك يقولون عزير بن الله، وأولئك يقولون المسيح بن الله. فقالوا: أنتم عندكم شرك، قلوا ما شاء الله وشاء محمد، يعني دافعوا عن أنفسهم بهذا، يعني كلنا سوى عندنا شرك. أين شرككم من هذه الكلمة؟ تقولون عيسى بن الله، تقولون عزير بن الله، فضيحة كبيرة ومصيبة كبيرة. لكن لاحظ كيف قارنهما في الذكر، مما يدلك على خطر الشرك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، بئس خطيب القوم أنت، وهو في الصحيح. القضية أن هذا الخطيب قام خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ما شاء الله وشئت، يعني قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، جيد. ثم قال ومن يعصهما، من يعصهما أشار إليهما بضمير واحد، لما لا يقول من يعص الله ورسوله فقد غوى؟ فقال له بئس خطيب القوم أنت. نعم، هذا بارك الله فيكم مما يعتبر حمى، يعني حفاظ لحمى التوحيد، حفاظ لحمى التوحيد، هي كلمة قد قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث مسعود نفس الكلام، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلن يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، جاءت في حديث مسعود مرفوعا وثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا حديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجمع هذا وهذا، جمع بينهما في الضمير. أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي، أتى بالواو لله والملائكة، لله والملائكة. بالنسبة لله قال بعض أهل العلم بعضهم إن هناك حذا تقديره إن الله يصلي على النبي وإن الملائكة يصلون على النبي، فجعل الواو للملائكة فقط، هذا تفسير، هذا تفسير من قبلهم وهو محتمل. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يلفت الانتباه لهذا الأمر، لا على أنه محرم هذا الكلام، لكن تنبيه لهم ألا يسهوا وألا يغفلوا عن قضية التوحيد، وألا يحصل عندهم أي تشريك ولو كان يسيرا ولو خفيفا. فنستطيع أن نقول التعبير هذا خلاف الأولى، لا يصل إلى الشرك الأصغر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قاله، وهذان حديثان بين أيدينا، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وحديث ابن مسعود من يطع الله ورسوله فقد رشد وما يعصيهما فلن يضر إلا نفسه. فنقول هذا التعبير خلاف الأولى، لكن لينتبه المسلم عندما يقوله إلى قضية التوحيد، ينتبه إلى قضية التوحيد. نعم، قال وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قال، يعني هذا تفسير لابن عباس، الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني لو كنت في النهار ومشت ذرة نملة تمشي من فوق حجر هل تستطيع أن تكتشف طه؟ لو كانت تمشي على رمل ممسوح ترى أثر مشي النمل، لكن على صفات صماء مهما سلطت من إضاءة ما ترى، كيف لو كان في ظلام الليل؟ يكون أشد اختفاء، ومع ذلك أشد الشرك الخفي أخفى، الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني قد لا يتنبه الإنسان ويقع في الشرك الخفي وهو غير منتبه. نعم صحيح أنت تشعر أنك لا تزال على توحيدك، لكن قد وقعت في كلمات فيها شرك، لابد أن تتنبه لكل كلمة، ولو ظننت أنها ليس فيها شيء احذر احذر. نعم، ولهذا ضرب الأمثلة بما لا يخطر بعضه على بال، قال أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، يعني يحلف بغير الله، يحلف بغير الله، هو قال والله وحياتي وحياة فلان وحياة النبي وحياة أبي ونحو ذلك، إذن حلف بحياته وحلف بحياة غيره، وقد تقدم الكلام على الحلف بغير الله. وبالنسبة لرب العالمين له أن فإنه يقسم بما شاء من مخلوقاته، فقد حلف بحياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك اللام لام القسم أي أقسم بعمرك. وهكذا حلف رب العالمين بأشياء أخرى، فقال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، هذه خمسة أيمان، على ماذا يحلف؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وهكذا والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والشمس وضحاها، هذان قسمان، والليل إذا سجاها والليل إذا تلاها، طيب والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، هذه عشر أيمان، على ماذا؟ فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال والضحى والليل إذا سجى، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وقال والعصر وليال عشر، وقال والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالشفق والليل إذا وسق والقمر إذا اتسق، هذه كلها أيمان أقسم الله لها. فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته، والقسم بها تعظيم لخالقها، تعظيم لخالقها. وأوسع قسم حلف الله به لتثبيت نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، يعني إنه قول ملك رسول ملائكي، ما هو من الشياطين. فهذا أوسع قلم قسم، ما ترك شيئا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. فابن مسعود ابن عباس يجعل هذه الأيمان والله حياتك يا فلان وحياتي من الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة على صراط الصماء في الليلة الظلماء. نعم، قال ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، يعني البط عندما يأتي إليها شخص تفزع وتصيح صوتا مزعجا ربما يوقظ أهل البيوت المجاورة، صوتها كبير ومزعج، فيقول كلما دنا لص صاح البط، فلولا بط فلان أو لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. فجعل ابن عباس هذا من الشرك الخفي، الله عز وجل هو الذي صرف اللص، الله عز وجل هو الذي صرف اللص، ونبيح الكلب أو صوت البط ما هو إلا سبب، قد يوجد وقد يتخلف، ربما نام الكلب، ربما مات الكلب، ربما شغل بشيء يأكله أو نحو ذلك، ربما أغفل الله البط، المهم السبب، إذا حصل سبب قد يتم ذلك المسبب وقد لا يتم. نعم، الإنسان يخرج ونقوده بيده ليشتري سلعة، قد يشتريها وقد لا يشتريها، قد تضيع النقود، قد لا يجد السلعة المناسبة، قد يشغل بشيء آخر، المهم وجود المال والخروج سبب للشراء، لكن قد يتحقق الشراء وقد لا يتحقق، الزواج سبب للإنجاب، قد ينجب وقد لا ينجب، إلى غير ذلك. إذن لا تقل لولا بطت فلان، لولا فلان، لولا كذا، لا تقل، لا تقل. نعم، يمكن أن تقول لولا أن الله سلط عليه الكلب فنبح كان أتانا اللص. إذن عزوت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، عزوت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يتبين لك خطر الشرك. فإذا كان الخوف من هذه العبارة من كمال التوحيد، وأن التساهل فيها مظنة أن يتطرق إليك الشرك، فكيف بمن يدعو غير الله؟ كيف بمن يذبح لغير الله؟ هل هذا الذي يذبح لغير الله ويدعو غير الله سيحذر من قوله وحياتك يا فلان؟ سيحذر من قوله لولا البط لولا الكلب؟ ما سيحذر، قد أتى بما هو أطم منها، أتى بالشرك الصراح، أتى بدعاء غير الله والذبح لغير الله وغير ذلك. نعم، قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما هو البديل بدل هذه العبارة عندك؟ هذا حل، ما شاء الله وحده. الثاني ما شاء الله ثم شئت، هذا ورد في حديث وهذا ورد في حديث، بدل ما شاء الله وشاء فلان حلان، الأول أن تقول ما شاء الله وحده، والثاني أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، تقول لولا الله وحده أو تقول لولا الله ثم فلان، وهذا كله شرك. هذا ابن عباس يحكم على أن هذا كله شرك، لكنه شرك أصغر وشرك خفي كما سمعتم. خيرا، يعني بعض الناس عندما يستعظم شيئا يقول يعني يعجبه شيء، الله والبطاط، يعني ما أحسن هذا البطاط، الله والرز، الله واللحمة، الله كذا. نعم، هذه العبارة غريبة، ما الداعي لها؟ تقول سبحان الله ما هذا الرز، سبحان الله ما هذا الجمل، سبحان الله ما هذا الثور. نعم، هات سؤالا، يعني تريد أن تقول إن هذا لثور عظيم، إن هذا لجمل كبير، إن هذا لرز شهي، إن هذا لطعام شهي حسن. نعم، فتأتي بشيء يدل على أنك أتيت بجملة مفيدة. أما الله الرز، الله كذا، الله الثور، الله اللحمة، يعني تعبير غير صحيح مع خلل في، يعني يخشى من التشريك في هذه العبارة فتقول الله وحده. أيضا كلمة الله النبي، الله النبي عليك، أولا بارك الله فيكم، لا بد لكل كلمة من أن ترد في جملة مفيدة، الله النبي، ما المراد؟ ما المراد الله النبي؟ ما هناك إلا جواب واحد فيما يبدو لي، أستشفع إليك بالله وبرسوله، تكفيني شرك، تقضي حاجتي، ونحو ذلك. فكيف تستشفع بالله إلى مخلوق؟ كيف تستشفع بالله إلى مخلوق؟ فهذا التعبير غلط، هذا تعبير غلط، يعني يأتي بكلام لا يدري ما وراء معناه. فهي لا يعني بهذا لا يحضرني أي تقدير للمحذوفات إلا هذا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني تساءلون به تقول أسألك بالله، والأرحام تقول أسألك بالرحم، أي أذكرك بالرحم، لا مزيد على هذا، أسألك بالرحم أي أذكرك بالرحم الذي بيني وبينك، وليس مثل قولك أسألك بالله، هذا فيه تعظيم لله عز وجل، وقضية تعظيم الأرحام أي أن حقهم عظيم، فلا يكون هذا مثل قولك الله والنبي، ما المراد؟ يعني الأخ نبهنا إلى أن الأرحام معطوف على لفظ الجلالة، اتقوا الله واتقوا الأرحام، واتقوا الله، اتقوا الله واتقوا الأرحام، لأن كله منصوب على العطف، يعني الأرحام معطوف على لفظ الجلالة. نعم، المهم بارك الله فيكم أن هذا التعبير الله النبي، حتى لو قلت أسألك بالله هذا يكون أشد، فالتعبير بهذا خاطئ، والله أعلم. إلهنا حفظكم الله، والحمد لله رب العالمين.